مصدر أموال والدي وأنه يمكن أن يستخدمها فيها الأموال الربوية والتزوير في الفواتير في البيع، هل يجوز والحالة هذه أن آخذ من هذه الأموال أو أن أتزوج من هذا المال علما بأن والدي موافق لأن يعطيني من المال وأنا موظف حكومي لا يكفي مالي للزواج؟ الأموال مختلفة إن جاز استعمالها أموال مختلفة يعني قد يقع فيها حرام قد يقع فيها شيء حكومي ولا غير جائزة، وأنا أموال الناس هكذا من يسأل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود ومن النصارى وأموال مختلفة فيها قليل وقبيل، أما إذا عرفت أن هذا المال بعينه ومن دفعات أو من قمر أو مسروق أو مسروق لا تأخذ، أما ما دام مختلفة في الحلال لا تميز ولا تضيع لا في الجمال ولا في أموال أبيك ولا أبيك ولا جيرانك، وإذا لا تنوى عن ذلك ولا لك بحاجة عندك تأصيل واضح وتأصيل واضح فحمد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.